أقيرع رأسه أقرع أسود أفحج، يعني أن رجلاه منحنيتان متفرقتان، يضرب الكعبة بمسحاته وينقضها حجرا حجرا، وإذا نقضت وهدمت لا تعود أبدا. هذا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومتى ما نقضت؟ في آخر الزمان، وكما تعلمون أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. عند ذلك من يحج بيت الله؟ وأين بيت الله تعالى وقد هدم وقد هدمه هذا الطاغية الفاجر الفاسق الحبشي عليه لعائن الله؟ هذه أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي صحيحة، ونحن نقرأ صحيح الإمام مسلم، وسمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولا يعلم أن هذا العمل يعني هدم الكعبة تعمد فعله أحد منذ بنائها إلى يومنا هذا، يتجرأ أحد من الخلق مسلما كان أو كافرا وينقض الكعبة حجرا حجرا ويهدمها منذ أن بنيت الكعبة إلى يومنا هذا؟ لا يعلم أن أحدا قام بذلك، وسيقوم بذلك هذا الطاغوت الذي ذكرت لك. أما بناء الكعبة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزاد من حجها أو اعتمرها تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، فإن عدد مرات بنائها كما روي بناها آدم عليه السلام، وبناها ابنه شيث هذا البناء الثاني، وبناها إبراهيم الخليل، وبنتها العمالقة، وبنتها قبيلة تسمى جرهم بعد العمالقة، وقيل بناها كلاب جد النبي صلى الله على رسول الله، وبناها قصي جد النبي أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه ينتمي إلى قصي ابن كلاب إلى أن يصل إلى معد ابن عدنان. هذا ما يعلم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. وبعد ذلك ينتمي النبي عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فبناها كلاب في رواية، وبناها قصي ابن كلاب، والبناء الذي كان يقع إنما بنيت بحجر من غير مدر، يؤتى بالحجارة يوضع بعضها على بعض، وهذا أمر كان معلوما إلى عهد قريب. عندما يمر المرء في طريقه إلى مكة يمر على بعض البوادي وأماكن الأعراب، فيرى البيوت من حجر من دون مدر، فقصي وكلاب ومن قبلهم بنوها بحجر من غير مدر. بعد قصي قيل بناها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنتها قريش، وقد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام هذا البناء، وشارك النبي عليه الصلاة والسلام في بناء قريش. جاء سيل عظيم تخلل جدر الكعبة فانهدم جزء كبير منها، واتفقت قريش بعد أخذ ورد وخوف على أن يقوموا ببنائها، فصمموا على بنائها وقاموا ببنائها. وعمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت 35 عاما، يعني قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث وأرسل بعدما بلغ 40 من العمر، ولا يبعث الله تعالى نبيا إلا بعد 40. فلما بنت قريش الكعبة كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام يومها 35 عام، شارك في البناء. وجرت له قصة، كان يحمل الأحجار على عاتقه، فأمره عم العباس أن يزيل رداء إزارة ويضعه على عاتقه ليقيه شر الحجارة، فأزال الإزار صلوات الله وسلامه عليه ووضعه على عاتقه، ووضع الحجر على عاتقه، فخر مغشيا عليه. كل هذا قبل أن يبعث وقبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم. بعد بناء قريش بناها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وبناء عبد الله بن الزبير كان خير بناء، لأن قريشا لما بنت الكعبة بنتها على الشكل الذي ترى، جزء مربع، وتركوا مقدار 6 أذرع 8 أذرع من الكعبة، لأن أموالهم الحلال قصرت، فكرهوا أن يبنوا بيت الله تعالى بمال حرام، فبنوا الجزء المربع، وقالوا إن وجدنا المال الحلال أكملنا البناء. فجاء الله تعالى بالإسلام وآل أمر الكعبة إلى الإسلام، ولم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من أن يبني الكعبة كما بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل بناها مستطيلة وأدخل الحجر، لكن قريشا بنوا الجزء المربع وتركوا هذا الجزء الذي ترى الحجر إلى أن يجدوا المال الحلال، فلم يمكنهم الله تعالى من ذلك. وتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن لو بناها على قواعد إبراهيم. قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما التمست منه أن تدخل الكعبة، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحقق شيئا من ذلك الأمر، بقيت على وضعها زمن أبي بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الحسن بن علي، معاوية بن أبي سفيان. بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان وبويع ليزيد بن معاوية لم يبايع عبد الله بن الزبير يزيد بن معاوية، ويرى أنه أحق منه، وقام بأمر مكة والمدينة واليمن والعراق، وجرى ما جرى إلى أن حوصر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في أيام عبد الملك ابن مروان، قبل عبد الملك ابن مروان كانت الكعبة أصيبت بالمنجنيق، يرمون عبد الله بن الزبير بالمنجنيق لأنه تحصن بالبيت الحرام فحصل للكعبة ما حصل، فعزم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يبني الكعبة، وبناها وفقا لما تمنى رسول الله، لأن عبد الله بن الزبير سمع خالته تقول الحديث الذي ذكرت لك، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبني، جعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. فأدخل عبد الله بن الزبير الحجر في البناء، وصارت الكعبة مستطيلة ومن الأخير مستديرة، جعل لها باب شرقي باب غربي، ألزق الباب بالأرض ولم يرفع الباب كما فعلت قريش، وجعل لها باب أيضا غربي ملزقا بالأرض كما تمنى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن لم يطل الأمر بعبد الله بن الزبير، حوصر وقتل، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان عاملا لعبد الملك بن مروان، وصلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد ذلك كتب الحجاج ابن يوسف لعبد الملك بن مروان كتاب يقول له إن عبد الله بن الزبير أحدث في الكعبة، يعني لما بنى الكعبة عمل شيء ما كان موجودا من قبل، يعني أنه بناها على غير بناء قريش، فأمره أن يزيل الجزء الذي كان قد بناه ابن الزبير، وبنى الكعبة مربعة الحجر على الوضع الذي ترى اليوم، أغلق الباب الغربي، رفع الباب الشرقي، جعل الوضع كما كان على وضع قريش، فصار بناء عبد الله بن الزبير الجزء الأمامي بناء عبد الله بن الزبير، أما الحجاج ما بنى وإنما صحح كما يزعم، صحح الوضع، جعل جدار من ناحية الشمال وما بقي من بناء عبد الله بن الزبير، وظلت الكعبة على هذا الوضع من زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن صحابي إلى زمن السلطان مراد الرابع العثماني، من زمن عبد الله بن الزبير إلى زمن السلطان مراد، الولاة يريدون أن يبنوا الكعبة، المنصور استاذن أن يبني الكعبة، هارون الرشيد أراد أن يبني الكعبة، واستاذنوا العلماء، استاذنوا مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه يوم أن كان العلماء علماء، يوم أن كانوا مع الله، ولذا كان الولاة لا يستطيعون أن يعملوا شيئا إلا بعد مشورتهم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن إذا كان العالم همه الدينار والدرهم والدنيا والجري والتطبيل وما إلى ذلك لا مقام له، لا عند الله ولا عند الناس. استاذن المنصور استاذنا هارون الرشيد مالك فمنعه مالك وحرج عليه وقال أسألك الله ألا تفعل لئلا يتلاعب الولاة بعد ذلك، كل وال يأتي بعد ذلك يريد أن يخلد ذكره فيهدم الكعبة ويبني لا يكلفه شيء، فتركها المنصور لم يبني وتركها هارون الرشيد لم يبني، وظلت الكعبة على بناء عبد الله بن الزبير إلى زمن السلطان مراد، وزمن السلطان مراد العثماني سنة 1039 من الهجرة. جاء سيل عظيم دخل المسجد الحرام، دخل داخل الكعبة، هدم بعض الجدر، فكتب إلى السلطان مراد العثماني فشكل لجنة من العلماء والمهندسين وأتوا ونظروا إلى الأمر وقرروا ضرورة بناء الكعبة، الكعبة التي نشاهدها اليوم. العمل بدأ عام 1039 وانتهى عام 1040، يعني أن الكعبة الموجودة اليوم زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرام لها قرابة 4 قرون، قرابة 400 عام. هذه الكعبة التي ترى، البناء الذي نرى كما قلت لك جرت فيه إصلاحات كثيرة كبيرة، كل منا يراها في داخلها في خارجها، ولا تزال الإصلاحات والأعمال جارية منذ عام 1375 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لما أمر الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله بأن يزاد في بناء المسجد النبوي، وفرغ من بناء المسجد النبوي في زمن السلطان الملك سعود، توجهوا إلى المسجد الحرام لبناء المسجد الحرام، وعندما شرعوا في بناء المسجد الحرام عام 1375 من هجرة النبي عثروا على أن داخل الكعبة خلل، الكعبة لها سقفان، بين السقفين ما يساوي 1.35 متر تقريبا، السقف الأعلى أصابه خلل. داخل الكعبة بعض الجدر، الجدار الشمالي الجدار الغربي أصابه خلل، لذا أمر الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أن تجرى إصلاحات داخل الكعبة، فأجريت الإصلاحات منذ عام 1375 إلى عام 1377 من هجرة النبي. شكلت لجنة من العلماء والمهندسين ودعي سفراء المسلمين ونظروا وقرروا البناء وأزالوا السقف الأعلى وعادوه على ألا يعاد إلا بالمونة التي تكون من داخل المملكة، لا يؤتى بأشياء من الخارج لا خشب ولا غيره، فتم البناء والحمد لله، وما زال العمل جاريا، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وكل منصف، كل منصف غير حاقد يعلم أن ما فعلوه أي ما فعلته هذه الدولة والله ما قام به أحد، لا من القديم ولا من الحديث. ويكفي أنهم بحمد الله تعالى، والله أنا لا أقول هذا مجارات ولا أقول هذا مجاملة، أنشئت رئاسة خاصة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رئاسة خاصة لها ميزانية خاصة، وها أنت ترى البناء وترى الزيادات من الشرق من الغرب من الشمال من ومن، وترى الزيادات في المسجد الحرام، ومع ذلك الإصلاحات تجري والأعمال تجري، فجزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وكفاهم الله تعالى شر كل حاسد وكل ناقم. هذه الإصلاحات التي تجري أجريت للمواطن السعودي فقط، لا يستفيد منها إلا السعوديون، لا والذي رفع السماء، إنها لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعمال زادت إلى منى، إلى عرفة، إلى المزدلفة، إلى المشاعر، إلى المدينة المنورة وما إلى ذلك. وأنا أعتقد أنه يجب على كل مسلم يعلم الله يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعو الله تعالى لهم بالصلاح والتوفيق، وأن يرزقهم الله تعالى بطانة الخير ليزدادوا خيرا على ما هم عليه، والله الموفق. المقصود من هذا الكلام، وقد أعطيتك إلمامة سريعة عن بناء الكعبة المشرفة، يهدمها هذا اللعين الذي يأتي آخر الزمان، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه ذو السويقتين، هذا لا يكون إلا في آخر الزمان. أمر آخر يتعلق بالبناء، يتعلق بالكعبة، هل يجوز غسل الكعبة أم لا؟ ونحن نرى الولاة اليوم مهتمين بغسلها بمناسبات، فهل هذا العمل مشروع أم لا؟ لأن بعض الحانقين والحاقدين والحاسدين يقولون إنهم يعملون هذا العمل غسل الكعبة رياء وسمعة، وأن هذا العمل ليس مشروع. الجواب: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، علمت شيئا وخفيت عنك أشياء. إن أول من غسل الكعبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذلك في عام الفتح في السنة 8 من الهجرة، لما فتح الله على نبينا صلى الله عليه وسلم مكة، دخل رسول الله الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، ووجد في داخلها صورتين لإبراهيم وإسماعيل على الجدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم، فأتي بماء زمزم وغسل النبي صلى الله عليه وسلم ومحى الصورتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانا يستقسمان بالأزلام، صورة إبراهيم وإسماعيل وبأيديهما الأزلام أعواد 4 أو 3 كانوا يستقسمون بها، فأزال النبي ذلك، وغسل النبي صلوات الله وسلامه عليه داخل الكعبة بماء زمزم، وصلى في داخلها كما صلى في داخلها عام حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. وبذلك نعلم أن غسل الكعبة أمر جائز مشروع، صنعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى قال لخليله إبراهيم ولابنه إسماعيل: أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أن طهر بيتي، فالبيت يطهر ويطيب ويقدر ويجل، ولا ينبغي أن يهان ولا أن يجعل فيه قذارة كما جرى في عام 1087 من هجرة النبي، بعدما بنيت الكعبة في عام 1040، في عام 1087، وفي يوم الخميس من ذلك العام أصبح الناس وإذا بالكعبة المشرفة لطخت بالعذرة، جدر الكعبة، الركن اليماني، الركن الذي فيه الحجر، مقام إبراهيم، وإذا بعصابة غاوية ضالة جاءت وعملت هذه العذرة، واتهم جماعة في ذلك الوقت من الرافضة فقتلوا، وكان عددهم لا يقل عن 5. وجرى أيضا ذلك في عهد الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، أن إنسانا من الرافضة أتى ولطخ الحجر الأسود بالعذرة، فما كان من الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه إلا أن أمر بقتله، وهو يستحق القتل، لأن الله تعالى قال لإبراهيم الخليل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن هذا العمل الذي يقوم به هذا الحبشي في آخر الزمان عمل منكر، وذلك إنما يكون عندما لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. ثم انتقل الإمام مسلم إلى ذكر أنواع أخرى مما يقع في آخر الزمان، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، ولعل هذا الملك الذي يقع أيضا إنما يقع بعد خروج ونزول عيسى صلى الله عليه وسلم وخروج المهدي، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل جدد هذه الملة، جدد هذه الشريعة، ينزل مجددا وليس نبيا ولا رسولا، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أدى رسالته وانتهى، ورفعه الله تعالى إليه بروحه وجسده، فهو في السماء الأولى يعبد الله تعالى مع الملائكة إلى آخر الزمان، فينزل صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بالإنجيل ولا بالتوراة، وإنما يحكم بهذا القرآن، ويظل على وجه الأرض 40 عاما، ويتزوج ويولد له، ويهاجر إلى طيبة الطيبة بعدما يملأ الأرض عدلا وطمانينة، ويعود الأمر مستقرا على خير، بعد ذلك يطرأ تغيير ويطغى الفساد لقرب آخر الزمان، ويقل العرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن بقي منهم من العرب في ذلك الوقت: لا تقوم الساعة حتى تعود فئام جماعات من أمتي إلى عبادة الأوثان وإلى عبادة الأوصان. وقد سبق أن علمنا قبل ليال أن الساعة لا تقوم حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصاء، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعدما تجري هذه الأمور وبعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا القحطاني، يعني رجل من قحطان، وقحطان اسم لأبي العرب الكبير. الآباء كما يذكر المؤرخون ثلاثة: آدم عليه السلام، بعد ذلك نوح عليه السلام، بعد ذلك الأب الأكبر للعرب قحطان. فهذا الرجل من قحطان يملك، ويأتي معه عصا ويكون جائرا فاسدا ظالما، يظلم الناس ويضربهم ويدعوهم إلى عبادة الأوثان، نسأل الله العافية والسلامة. الحديث الثاني: هذا رجل يسمى القحطاني، يوجد رجل آخر مولى عبد يسمى الجهجاه، أيضا الجهجاه يظهر في آخر الزمان. اختلف بعض أهل العلم، منهم من قال إن القحطاني والجهجاه شخصية واحدة، والصحيح أن القحطاني رجل عربي وأن الجهجاه مولى. أيضا هذا الجهجاه ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تذهب الأيام والليالي، لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه وهو مولى وليس من العرب. قال الإمام مسلم بعدما روى الحديث: هم أربعة إخوة، شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير بنو عبد المجيد. الإمام مسلم ذكر الحديث عن شيخه محمد بن بشار العبدي قال: حدثنا عبد الكريم عبد الكبير ابن عبد المجيد. عبد الكبير ابن عبد المجيد الذي روى عنه شيخ البخاري، روى عنه شيخ مسلم، أراد مسلم رحمة الله تعالى عليه أن يبين أن عبد الكبير بن عبد المجيد له ثلاثة إخوة: شريك، عبيد الله، عمير. ما هي الفائدة في ذكر هذا القول؟ لمن يقول عبد الكبير بن عبد المجيد هم أربعة إخوة: شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير. الفائدة من هذا الذكر أن تعلم أن علماء الحديث الذين اشتغلوا بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتلقون الحديث بواسطة الرجال الثقات العدول، ولا يتقبلون الحديث من غير سند، يعني من غير طريق، من غير إسناد الراوي إلى الراوي، كقول الإمام مالك مثلا: يحيى ابن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى ابن يحيى الليثي يروي عن مالك ابن أنس، يروي مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر، نافع يروي عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يروي عن النبي. هذا الطريق كل واحد من هؤلاء معروف سيرته، تاريخه، متى ولد، أهو ثقة، عدل، مقبول الرواية أم لا. لا يجوز أن يروى الحديث إذا كان السند منقطع إذا سقط أحد لا يعلم، أو كان أحد الرواة مبهم لا يعرف من هو، إذا لم يكن صادق، إذا لم يكن عدل، إذا لم يكن مقبول الرواية، لا تقبل الرواية ولا تذكر ولا يعتبر الحديث صحيحا. الحديث الصحيح له شروط: أن يكون الراوي ثقة، عدل، ضابط. ما معنى ضابط؟ يعني نجمة ونجمتين وثلاثة وتاج؟ لا، ضابط يعني إذا سمع كلام ضبطه وحفظه ورواه كما سمع. عدل، ما معنى عدل؟ يعني قائم بالمامورات، مجتنب عن المنهيات، بل يجتنب سفاسف الأمور. المجتمع الذي يعيش فيه إذا كان يعتبر أن بعض الأمور تعتبر من سفاسف الأمور، العدل لا يفعل هذه الأمور. أضرب لك مثل: قبل 40 عام تقريبا، من يعيش في هذه البلاد إذا كان ممن يأكل في السوق، يجلس في المقاهي، يمشي حافيا لا يغطي راسه، لا تقبل شهادته. أكرر حتى تعلموا أن الأوضاع ليست: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قبل 40 عام على أكثر تقدير، إذا ترافع اثنان لدى القاضي، أنا قلت إن لي على هذا 1000 ريال، ما دفعها لي؟ هات البينة. قلت: لا بينة عندي. يطلب من المدعى عليه، يطلب من المدعي، أنا قلت لي عليه 40,000، يطلب مني الشهود، هات الشهود. آتي بإنسان أو آخر يجلسان أمام القاضي، فإذا جلس أمام القاضي يقول القاضي: تقبل شهادة هذين؟ أقول: لا، لا أقبل شهادتهم. لما؟ قال: لأنه يأكل في السوق، لأنه يمشي عاري حافي، لأنه لا يغطي رأسه. والله، والله في المملكة، لأنهم يعتبرون أن هذه من سفاسف الأمور في ذلك الوقت. لكن المجتمع تغير، لأن الناس قد اختلطوا. يوجد من هو في بلادي لا يعتبر أن عدم تغطية الرأس ليس من العدالة. عندما انتشر الناس وكثر زالت هذه الأمور، لكن بقي إلى اليوم. إن كان لا يصلي أقول: هذا لا يصلي، لا تقبل شهادته. لما؟ لأنه لا يصلي، وتارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر. وإلى اليوم بحمد الله، لو أن إنسانا طعن وقال في الشاهد: أنا يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، أنا لا أقبل شهادة هذا. لما؟ قال: لأنه يحلق لحيته، لا تقبل شهادة، لأن حلق اللحية فسوق ومعصية وارتكاب لما نهى النبي عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر لا يعلم عند كثير من الناس. لما؟ لأن العلماء مقصرون، وقلوب الناس أوعية. والله لو أن العلماء قالوا ما قال النبي، وبينوا للناس ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نعتقد أن قلوب الناس أوعية خير، تتلقى عن رسول الله وتريد الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة، لا حديث واحد، بأن حلق اللحية منهي عنه. جز الشوارب وأعفو اللحى، جز الشوارب. ومعنى الجز، ما معنى الجز في لغة العرب؟ ليس الحلق. اعلموا يا إخوان أن الحلق في عهد الإمام مالك، حلق الشارب أخذه بالكلية مثلى، يعني معصية، لا ينبغي أن تحلق شاربك كله وتزيل كل ما فيه، هذا لا ينبغي. لأن الجز ليس الحلق، الجز أن تأخذ وتترك. كذلك ترك الشارب هكذا كبير حتى يمنع المرء من التنفس ومن الأكل، تشبه بالمجوس، تشبه بالمجوس. دخل رجلان على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وقد بعث بهما كسرى إلى ملك العرب بعدما بعث النبي كتابه إلى الولاة والحكام في عصره، إلى النجاشي، إلى هرقل، إلى كسرى، إلى النعمان ملك العرب، بعث عدة رسل وكتب صلوات الله وسلامه عليه. هرقل طغى وبعث إلى ملك العرب رجلين، وأمر ملك العرب أن يبعث الرجلين أن يأتي إلى رسول الله بالمدينة حتى يأخذ رسول الله ويذهب به إليه. مسكين أحمق جاهل، جاء الرجلان إلى طيبة بعث بهما ملك العرب، ولما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بهما قد حلقا لحيتيهما وأعفيا شاربيهما نظر النبي إليهما وقال عليه الصلاة والسلام: ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر؟ شارب ولحية محلوقة. واسمحوا لي أن أقول هذه موضة سادت وعمت وطمت في المجتمعات الإسلامية اليوم، يحلق لحيته ويترك شاربه كبير، وربما أنه لا يأخذ منه شيء، ومنهم من يأخذ منه من هنا ومن هنا، وأما اللحية فلا يبقي منها شيئا. فلما نظر النبي إليهما قال لهما صلوات الله وسلامه عليه: ويحكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى، يعني عظيمنا عظيم فارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وآخذ من شاربي وهو ديني، وهو ديني، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومع الأسف مرة أخرى ترى المسلم العربي القحطاني العدناني، والله لا تستطيع أن تميز بينه وبين نصراني أو يهودي أو مجوسي، والسبب التشبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم. ودعوى أن الإيمان في القلب وليس في اللحية، الدين في القلب، هذا كلام الصغير والكبير يقوله. لو منعت إنسانا لبس الذهب أو منعت إنسانا أخذ لحيته وحلقها، أو إنسانا لبس حريرا أو أطال ثوبا، تجد الجواب واضح: يا أخي لا تشددوا ولا تعنفوا، يا أخي هذه أمور عادية اعتبارية، والدين في القلب، وليس الدين في طول الثوب ولا في لبس الحرير ولا في لبس الذهب ولا في الأخذ من اللحية، الدين في القلب. هذا جواب غير مقبول، مردود، الواقع يرده، الواقع يرده. القلب إذا أظلم وفسد هيمن على الجوارح، القلب إذا فسد وتلوث بكثرة الذنوب والمعاصي، والمرء إنما يسود قلبه عندما يرتكب الذنوب والمعاصي، كلما ارتكب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا، يعني اسمعوا واعلموا، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا زعمت أن قلبي نظيف طاهر، إذا كان القلب نظيفا طاهرا لابد أن يكون ملتزما. فإذا كان الدين في القلب كما أزعم وأقول، إذا قيل له قال الله وقال رسول الله يجب عليه أن يأتمر، لا أن يجيب بجواب مثل هذا: الدين في القلب. نرى إنسانا لا يصلي ولا يصوم. فإذا قلت له لما لم تصلي يا أخي؟ المسألة هي ما هي مسألة ركوع وسجود وقيام، المسألة مسألة قلب. الحمد لله قلبي طاهر زكي طيب، لا غش لا أظلم. أنت ما غششت الخلق وغششت الله وخنته، فلا ينطلي هذا الجواب ولا يقبل. من لم يحسن المعاملة مع الله تبارك وتعالى لا يحسن مع غيره. وإذا لم يحسن المرء المعاملة مع الغير وأحسن المعاملة مع الله تبارك وتعالى، أيكون كمن أساء المعاملة مع الرب وأحسن المعاملة مع الناس؟ لا والذي رفع السماء. وخلاصة الكلام أن الحديث عند علماء الحديث لا يعتبر صحيحا ولا يعتبر مقبولا إلا بوجود الشروط: أن يكون الراوي ثقة عدل ضابط، يروي عن ثقة عدل ضابط إلى أن يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط، ليس في سنده جهالة ولا في سنده علة لا غير مقبولة مردودة. فإذا ما رأيت الحديث بهذه الشروط اعلم أن الذي يصحح والذي يبين والذي يوضح علماء جهابدة الله تعالى قيدهم لخدمة سنة رسول الله، أمثال الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، عبد الله بن المبارك، يحيى بن معين رحمة الله تعالى عليهم، الدارقطني، البيهقي، علماء جهابدة يعرفون أسماء الرجال، يقررون هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حسن، هذا مردود غير مقبول. ولذا قال القائل: فللحديث رجال، فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. أنا أضرب لك مثل حديث: لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه. كثير من الفقهاء يستدلون بهذا الحديث على أنه يجب أن نسمي الله تبارك وتعالى عند الوضوء، وأن من لم يسمي الله عند الوضوء وضوءه باطل لا يصح. علماء الحديث يقولون: أولا وقبل كل شيء، قبل أن نحكم على هذا الحديث ونصدر حكم، هذا الحديث ضعيف ساقط لا يصح عن رسول الله، لأن فيه فلان، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان غير ضابط، فلان فلان وما إلى ذلك، لأن الله تعالى قيدهم لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نجد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لما روى عن شيخه محمد بن بشار، محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الكبير. اضطر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن يوضح أن عبد الكبير ابن عبد المجيد أيضا له إخوة رواة في الحديث، لا يظن أنه قد أخطأ عندما روى الحديث عن عبد الكبير بن عبد المجيد. عبد الكبير بن مجيء بن عبد المجيد راوي، كذلك له أخ يسمى شريك وعبيد الله، وكذلك الآخر عمير، كل هؤلاء أبناء عبد المجيد، وكل هؤلاء من رواة الحديث، جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. إذن استفدنا فائدتين: الفائدة الأولى أنه سيظهر ملك جائر ظالم بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، وبعدما يملأ عيسى الأرض عدلا يظهر ملك يسمى القحطاني يضرب الناس بعصاه، ويخرج رجل مولى يسمى الجهجاء، كذلك رجل فاسق فاجر. والخلافة لا تكون إلا في قريش، الخلافة لا تكون إلا في قريش، فلا القحطاني خليفة ولا الجهجاء خليفة. نوع آخر من علامات الساعة وردت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة أيضا حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني أنكم تقاتلون في سبيل الله ولا تكتفون بجزيرة العرب، بل تحملون هذا النور وهذا الضياء وتذهبون به إلى أقصى البلاد، وستقاتلون قوما وجوههم كأنها المجان المطرقة. المجان جمع مجن، الترس، الترس من جلد الفيل أو من غيره يسمى جنة، العرب كانوا يستعملون هذه الجنة عندما يتبارزون، يأخذ هذه الجنة بيده، عندما يأتي الذي يضربه بالسيف يقدم الجنة تجنه، تحفظه، تمنع وقوع الضرب عليه. هؤلاء القوم وجوههم كالمجان، يعني فطس مطرقة، وبقية الكلام غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد